بسم الله. حديث ابن مسعود أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وردت ما عندك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وهو حديث عظيم أخذه العلماء بالقبول لأمور عدة. أولا، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه لتلامذته، ثم إن تلامذة عبد الله بن مسعود رووه عنه رضي الله عنه ولم يختلفوا فيه، فلذا روي من طرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخذ به جمهور العلماء لما اشتمل عليه من الكلمات العظيمة. وقد تقدم الكلام على كلمات التشهد، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وقال مسلم رحمه الله تعالى إن وصاحب الصحيح رحمة الله عليه. نعم. إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، يعني رووه بلفظ واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وغيره قد اختلف عنه أصحابه، وغيره كحديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس اختلف عنه واختلف عليه أصحابه، بعضهم رواه كذا وبعضهم رواه كذا. نعم. وقال محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى: هو أصح ما روي في التشهد، وقد روى حديث التشهد 24 صحابيا بألفاظ مختلفة، اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه. روي التشهد من 24 صحابيا رضي الله عنهم، ومنهم من تتفق أحاديثهم ومنهم من تختلف أحاديثهم، وأشهرها وأوضحها وأصحها هو رواية حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله صلى الله عليه وسلم فليقل، قوله صلى الله عليه وسلم فليقل أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. بعض العلماء رحمهم الله قال: هذا الأمر للاستحباب، لما يرحمك الله؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، فدل على أنه ليس للوجوب، لأنه لو كان للوجوب لعلمه. نقول: هذا ينبني على هل هذا الحديث قبل قصة المسيء في صلاته أم بعده؟ إن كان قبله ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن معكم، نقول: نعم للاستحباب، ويحتمل احتمالا كبيرا أن هذا بعده، والله جل وعلا يحدث من أمره ما شاء ويأمر بما شاء وينهى عما شاء وينسخ ما يشاء ويقر ما يشاء، فيحتمل أنه بعد حديث المسيء في صلاته وقوله فليقل، ثم جاء في الرواية في آخر الحديث قبل أن يفرض علينا التشهد والفرض الوجوب، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود رضي الله عنه وأمره أن يعلمه الناس، هذه كلها أدلة على الوجوب. نعم. والحديث فيه دلالة على الوجوب، على وجوب التشهد لقوله صلى الله عليه وسلم فليقل. وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الآل رحمهم الله وغيرهم من العلماء، وقال الطائفة إنه غير واجب لعدم تعليمه صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال أنه سنة. وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد اختاره الأكثر فهو الراجح، وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة، وزاد ابن أبي شيبة قول وحده لا شريك له كما جاءت في هذه الرواية وفي رواية أخرى لم تذكر. نعم. وزاد ابن أبي شيبة قول وحده لا شريك له في حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، عند حديث أبي موسى الأشعري أحد رواة حديث التشهد، يعني غير رواية ابن مسعود. نعم. لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الموطأ يعني عند الإمام مالك رحمه الله. نعم. وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أنه بسند ضعيف. وفي سنن أبي داود قال ابن عمر رضي الله عنهما زدت فيه وحده لا شريك له، وظاهره أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وقوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه زاد أبو داود فيدعو به، ونحوه للنساء من وجه آخر بلفظ فليدعو، وظاهره الوجوب أيضا للأمر به، وإنما يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة الآتية طاووس، فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع الآتي ذكرها. طاووس رحمه الله أحد التابعين يرى أنه يجب أن يأتي مع التشهد هذا بالاستعاذة من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولما صلى ابنه صلاة ما تعوذ من هذه الأربع قال أمره أن يعيد الصلاة، لأنه يرى أنه ترك واجبا. وبه قال بعض الظاهرية، وقال ابن حزم رحمه الله تعالى ويجب أيضا في التشهد الأول، والظاهر مع القائل بالوجوب. قال رحمه الله: وذهب الحنفية والنخعي وطاووس إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. هذا قول بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالألفاظ التي وردت في القرآن، كقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهكذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا يقول في الصلاة ما يدعو إلا بألفاظ وردت في القرآن. وهذا القول مردود بقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهكذا. وقال بعضهم لا يدعو إلا بما كان مأثورا، ويرد القولين قوله صلى الله عليه وسلم مأثورا يشمل ما ورد في القرآن وما ورد في السنة. ويرد القولين قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه وفي لفظ ما أحب وفي لفظ للبخاري رحمه الله من الثناء ما شاء فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. هذا قول لبعض العلماء أن لا يدعو في الصلاة إلا بما هو من شؤون الآخرة، وبعضهم يقول لا يدعو في الفريضة إلا بما هو من شؤون الآخرة، أما النافلة فيدعو بما شاء من شؤون الدنيا والآخرة. وهناك دعاء للدنيا والآخرة قالوا لا بأس يأتي به في الفريضة ما دام أنه فيه للآخرة يدعو به في الفريضة، أما للدنيا البحتة فما ينبغي أن يأتي به في الفريضة وإنما يأتي به في النافلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم ليدعو بما شاء ونحو ذلك يرد هذه الأقوال، وإنما هذه اجتهادات منهم رحمة الله عليهم ورغبة في صيانة الصلاة من أن يكون بها شيء يتعلق بأمور الدنيا. ويمثل العلماء رحمهم الله بما كان من أمور الدنيا البحتة، كان يقول اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني مالا كثيرا، هذه من أمور الدنيا البحتة. وما كان من أمور الدنيا ويستعان به على الآخرة كان يقول اللهم ارزقني مالا كثيرا حلالا أستعين به على طاعتك، أو اللهم ارزقني زوجة جميلة تغنيني عمن سواها أو تكف نظري أو تساعدني على حفظ نظري وفرجي، ونحو ذلك من الأمور التي هي مرادة للدنيا والآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فعلمنا التشهد في الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا دعاء عظيم فيه تفويض الأمر لله جل وعلا، وأنه لا يدري العبد مصلحته وإنما الله جل وعلا هو الذي يختار له. وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك به ما استعاذك منه عبادك الصالحون. وهذا كذلك دعاء حسن، لأن الإنسان مثلا ما يدري ما يحيط به وما يكتنفه من الشر يخشى منه، وإنما يستعيذ مما استعاذ منه عباد الله الصالحون، فيستعيذ ما استعاذ منه أو يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد، وهكذا. وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الآية. هذه عظيمة، جمعت خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله وللنسائي، أي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني دل أنه أن قولهم الأول قبل أن يفرض، وأنهم علموا شيئا عند فرض التشهد، يعني ما فرض عليهم التشهد أمروا أن يقولوا كذا. أي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. حذف المصنف رحمه الله تعالى تمامه وهو السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا ولكن قول هذا، لأن الله جل وعلا هو السلام، فهو الذي يعطي السلام ويمنح السلام إذا شاء جل وعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. ففي جاء أنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شمل كل عبد صالح في السماء والأرض، ما يحتاج أن يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل ونحو ذلك، لأن هؤلاء من عباد الله الصالحين فيشملهم السلام. وكلما كان الدعاء أعم فهو أولى، أولى إذا دعوت مثلا لنفسك ودعوت لوالديك دعوت لإخوانك المسلمين الأحياء منهم والأموات، يشمل كل عبد صالح لله حي كان أو ميت في السماء أو الأرض. وكلما كان الدعاء عام فهو أولى. ففي قوله يفرض عليه دليل على الإجاب، إلا أنه أخرج النسائي هذا الحديث من طريق ابن عيينة قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار تفرد ابن عيينة بذلك، وأخرج مثله الدارقطني والبيهقي وصححاه، ولأحمد أي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أدلة الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. أخرجه أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره إلى آخره. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعدما علمه التشهد أن يعلمه الناس، قالوا هذا دليل الوجوب، لأن أمره صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بتعليمه للناس هذا يقتضي الوجوب. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. هذه رواية ابن عباس رضي الله عنهما فيها زيادة لفظ المباركات، وهذه لعلها والله أعلم هي التي حملت الإمام الشافعي رحمه الله أن يختار حديث ابن عباس، فالإمام الشافعي جاء عنه أنه اختار حديث ابن عباس قال لأنه أكمل فيه كمال أكثر. نعم. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره تمامه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا لفظ مسلم وأبي داود ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا، ورواه ابن ماجة كمسلم لكنه يعني سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. ورواه ابن ماجة كمسلم لكنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام أيضا وقال فيه وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يذكر أشهد وفيه زيادة المباركات وحذف الواو من الصلوات ومن الطيبات. وقد اختار الشافعي تشهد ابن عباس رضي الله عنهما هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى إنه قال الشافعي لما قيل له كيف صرت إلى حديث ابن عباس في التشهد قال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما صح. لأن في كلمة المباركات هذه زيادة فاستحسنها الإمام الشافعي فأخذ بها وقال لا أعنف على من أخذ بغيره، أخذ به أو أخذ بغيره، لأنها كلها ألفاظ صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.